هو ده برنامج ولا فاصل إعلاني؟ ولا فاصل إعلاني جوه برنامج؟ ولا برنامج جوه الفاصل الإعلاني؟ ده ولا أي حاجة من دي، ده برنامج فاصل إعلاني مع شريف عمر. الإعلامي الكبير دكتور عمرو الليسي، فكرة إعلانك هتدور عن إيه؟ فكرة إعلاني هتدور حوالين دعوة الحب. الحب هنا بمفهومه الشامل، مش بمفهومه الحب الرومانسي بين الراجل والست، لا، دعوة الحب يعني دعوة لعودة الحب مرة أخرى، دعوة لعودة الرومانسية اللي انتحرت في زمن المادية، دعوة إن الإنسان يحب أبوه وأمه، إن الأولاد يحبوا آبائهم، إن الأزواج يحبوا زوجاتهم والعكس، إن الناس تحب بعضها، إن العلاقات اللي تربط بين الناس تكون علاقات إنسانية قبل ما تكون مبنية على المصالح والمنافع. هو الحب انتحر ولا تم اغتياله مع سبق الإصرار والترسل؟ والله أنا أعتقد إن الحب سقط في زمن المادية، سقط المادية سقط على المعايير الإنسانية وعلى الأجواء اللي كانت بتسيطر على الحب، فخلت الحب أصبح زي العملة النادرة وسط هذا الكامل من الصراع مع الحياة في سبيل لقمة العيش وفي سبيل المادة وفي سبيل تحقيق الذات. حضرتك برؤيتك الإخراجية للإعلان، مين اللي هيقوم ببطولة الإعلان من النجوم أو النجمات؟ أنا أتصور إن اللي هيقوم ببطولة الإعلان إحنا. نختار عناصر مننا، شاب وشابة ورجل وامرأة وكهل وكهلة وطفل وطفلة، يعني العناصر اللي هي تسود المجتمع كله، ويعملوا مع بعض إعلان قصير مدته من 30 ثانية إلى دقيقة، يبين إزاي مراحل التطور، طفل كان بيحب الطفلة لما كبر تحولت العلاقة إزاي، ولما دخل الشغل إزاي بقت المادة تضغط على الرومانسية اللي كانت موجودة، ما بقاش عنده وقت يقول كلام حلو، فهي دعوة كمان إن احنا نرجع تاني نقول كلام حلو. إعلان بسيط قوي على فكرة، سهل وهيوصل قوي، مش محتاج لا حزلقة ولا أي تفانين، واضح وصريح ومباشر. هل ممكن تستعين بأغنية من الأغاني المعروفة جوه الإعلان ولا لأ؟ والله نستعين بأغاني كتير. حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ أنت عارف قبل معنى الحب إيه؟ ونعرف بقى معنى الحب في آخر الإعلان. بالظبط، تبقى دي النهاية وتنزل التترات. زي أفلام زمان كان دايما الحب ينتصر. النهاية السعيدة. معرفش ليه آخر حب بطل ينتصر في الدراما دلوقتي. تمويل الإعلان، ممكن حضرتك تلجأ لمين بقى عشان يمولك في تنفيذ فكرة إعلانك؟ مش هلاقي حد. للأسف مش هلاقي حد يموله. هضطر اسفا ان انا اعمله واموله بنفسي، او تمشي بقى العمليه كله بالحب برضه. برضه كله بالحب. معرفش هتمشي ولا لا برضه. مين من النجوم او النجمات اللي هتصر على وضع اعلاناتك داخل اعمالهم الفنيه؟ نيللي كريم بتديني الانطباع والشعور بان هي نموذج الرومانسية، خصوصا لما افتكرها في مسلسل ذات. لو قلت روشيتا علشان عودة الحب مرة تانية، يعني هتقول ايه في الاعلان؟ الحب شمعة لا ينطفئ نوره. هل حملتك الاعلانية ممكن يتم ايقافها؟ ولو تم ايقافها تفتكر هيكون ايه السبب؟ اللي هيوقفها ما بيحبش. ما بيحبش الاعلان يعني. ما عجبوش الاعلان. او ما بيحبينش. اصلا احنا بنتكلم في رومانسية، فهل هناك من يستطيع ان يذيع اعلان في رومانسية بالمجان؟ رغم ما انا بعتبره اهم اعلان. اعلانك تحب تحطه اكتر في وسائل الاعلام التقليدية ولا على السوشيال ميديا؟ احطه على قلبي، احطه في اي مكان الناس تحس بيه وتصدق، مش مهم الوسيلة، المهم ان يوصل للناس. الاعلامي الكبير دكتور عمرو الليثي، في نهاية حملتك الاعلانية عن الحب، ايه السلوجن او الجملة الاعلانية المميزة اللي تختم بها الاعلان؟ ممكن نقول الحب سريان الحياة. ايه ده؟ فاصل اعلاني؟ طب ليه كده؟ هو كده، فاصل اعلاني في كل مكان. فاصل اعلاني مع شريف عمر.